كلما قرأ في الصلاة ختم بقول الله أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال سلوه لأي شيء كان يسمع هذا، فقال لأنها صفة الرحمن كان أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. ولم هل هذا أمر مشروع، أي أننا نقول الناس يختموا قراءة الصلاة يقول الله أحد؟ الجواب لا. ولهذا لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يختم قراءة الصلاة يقول الله أحد، ولا أمر الأمة بذلك، لكنه أقر من فعل هذا على أنها صفة الرحمن ويحب أن يقرأها. ومن ذلك أيضا الوصال وصال الصوم، ومعنى وصال الصوم أن يقضي الإنسان بين يومين في سحور واحد فلا يفطر بينهما، هذا هو الوصال. هذا الوصال أقر النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يواصل الإنسان إلى السحر فقط، قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ونهى عن ما سوى ذلك. ولكن الوصال إلى السحر هل هو مشروع أو